بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الآن ما بقي من النصوص في الدفاع عن السلف الصالح وفي ذكر محاسنهم وما ورد في فضلهم، فنترك بقية الآيات للطلبة وللقراء يرجعون بأنفسهم إليها. فنختار أيضا من النصوص المرفوعة التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في فضل السلف وفي الدفاع عنه. قال رحمه الله: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من وجوه متعددة أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم. هذا الحديث كما أشار هو في الصحيح، وكل الأحاديث في الهوامش مخرجة بتخريج مفصل بتوسط بدون إفراط ولا تفريط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقا، وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير، وإلا لو كانوا خيرا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقا. شاهد أن الإمام ابن القيم يبين في هذا النص الحديثي أن الخيرية التي ارتبطت بهم ينبغي أن تكون يعني كاملة في العلم، في المعتقد، في السلوك، في الانضباط، في الجهاد، في كل فضيلة من الفضائل. ولا شك أن الخيرية إذا ارتبطت في العلم وفي إصابة الحق في الأحكام وكذلك في العقائد والأصول، فلا شك أن هذه فضيلة واضحة. فهذه الخيرية في هذا القرن الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنها تلازمه في كل أجزائها ولا تفارقه، وهذا الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإصابتهم للحق واضحة، وإجماعهم على المعتقد وصحته أمر واضح، فلا نعلم أن صحابي خالف في اسم أو في صفة أو فعل، فلا يؤثر عنهم في باب الأسماء والصفات ما يخالف القرآن وما يخالف السنة وما يخالف اللغة العربية الصحيحة، فلا يؤثر عنهم. لم يؤثر عن أحدهم أنه أول صفة من الصفات أو تمحل في اسم من الأسماء أو شيء من ذلك. فهم رضي الله عنهم كانوا على قلب رجل واحد في باب المعتقد. ولهذا قال رحمه الله الإمام ابن القيم في آخر التعليق، فقال: ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل، أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل، كلام عظيم، وأشرفها. فيا سبحان الله، أي وصمة أعظم من أن يكون الصديق أو الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت وأضربهم رضي الله عنهم، قد أخبر عن حكم الله أنه كيت وكيت في مسائل كثيرة وأخطأ في ذلك، ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل، حتى جاء من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة وأصابوا الحق الذي أخطأه أولئك الأئمة. سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه مقارنة وذكر أفاضل الصحابة وخيرتهم ممن كانوا هم المصادر والمراجع في ذلك الزمن في توجيه الأمة وفي تدريسها وفي تعليمها وفي ترتيبها وفي حكمها وفي كل شيء شيء، إنهما أبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود ومعاذ وسلمان وعلي بن أبي طالب، وأضربهم ممن كانوا يعني مصادر الأمة في ذلك الزمن. فلا يليق أن نتهم الصحابة في تخلفهم عن حكم من الأحكام ونخطئهم ونأتي إلى المتأخرين ونصوب رأيهم. يعني مثلا لو جاء واحد الآن وأراد أن يقارن الجبائي ويقارن واصل ويقارن أبو هاشم ويقارن النظام مثلا ويقارن ويقارن بأساطين الصحابة أو بأساطين التابعين مثل سالم أو القاسم بن محمد أو سليمان بن يسار أو عطاء أو سعيد بن المسيب أو محمد بن شهاب الزهري أو غيرهم، لا يمكن، لا يمكن أن تكون المقارنة بأي وجه من الوجه، لا علما ولا عملا ولا فهما ولا حكمة. فلهذا ما أشار إليه العلامة ابن القيم في هذا الاستنتاج، هذا فقه كبير وينبغي أن يكون نبراس ومنهج لكل من يطلب الحق، لكل سلفي يريد الحق. فأنت قارن بنا أئمة الاعتزال وأئمة الخوارج وأئمة الرافضة وأئمة المقلدة وأئمة وأئمة، ترى الفرق والبون شاسع كما بين السماء والأرض، كما قالوا يعني الفرق بين الثرى وبين السورية، يعني فرق بين الثرى وبين السورية. فالسورية عالية والثرى هي الأرض، وبينهما ملايين المسافات، ملايين الكيلومترات، فلا مقارنة. فإذن يعني هذه الخيرية دائما تبقى ثابتة، وبقدر ما يتقدم العالم ويقرب من عهد النبوة يكون الصواب عليه أغلب، وهذا شيء مشاهد لمن تتبع كتب الطبقات. فمثلا الإمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام الشافعي، يعني مثلا لو أردنا أن نقارن بينه وبين متأخر أصحابه مثلا الذين جاءوا في بعد القرن مثلا العاشر أو الحادي عشر، كم نجد من الفرق؟ أنا الموطأ الذي كلها نصوص مرفوعة وآيات وآثار صحيحة عن السلف الصالح من كلام لا دليل عليه ولا أثر فيه ولا حديث فيه، كلام مجرد، هذا الإمام مالك إمام الأئمة. انظر إلى كتابه الموطأ من أوله إلى آخره، تجده يعني 99% من النصوص المرفوعة ومن الأثار المرفوعة. وهناك تعليقات للإمام مالك رحمه الله يبين أحيانا يعني توجيه النص، ولكن يعني الموطأ مليئة بالنصوص، وإذا ذكرت وإذا ذكر كتب الحديث فيكون الموطأ هو أول ما يذكر، فهو يذكر في الترتيب الزمني قبل البخاري، وهو يذكر مع البخاري ومسلم في الطبقة الأولى من الكتب الصحيحة. فالشاهد أن ما ذكره الإمام ابن القيم في توجيهه لهذا الحديث أي خير القرون القرن الذين الذي بعث فيهم رسول الله ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم يعني بالترتيب. بقدر ما يتقدم الزمان ويقرب من النبوة بقدر ما يكون الصواب الحق في الغالب هو الصواب. فالشاهد أن الصحابة والسلف الصالح لهم خصوصيات لا يبلغها أحد معهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام سطر لهم هذه المنقبة وجعل قرنهم هو خير القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شك في الرابع. هذا النص الأول وهذا تعليق الإمام ابن القيم وهذا توجيه لكلامه رحمه الله وللنص المذكور. فنضيف إليه نص آخر من السنة أيضا. ذكر الإمام ابن القيم حديث أبي موسى الأشعري قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لو جلس حتى نصلي معه العشاء فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا؟ فقلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم وأصبتم ورفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال رحمه الله ووجه الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه وكنسبة النجوم إلى السماء. ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم. وأيضا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزا من الشر وأسبابه فلو جاز أن يخطئوا فيما افتوا به ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزا لهم وهذا من المحال. عن التعليق على هذا النص إن شاء الله سنعلق عليه في التكملة الآتية لما بقي إن شاء الله تعالى.